بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من برنامج السلام عليكم، ونواصل حديثنا عن بعض القضايا التي تهم الإسلام والمسلمين، ونرجو أن نوفق أنا والشيخ عايض في طرح هذه القضايا وفي طرح ما ينفع إن شاء الله في هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه إلى تقديم ما ينفع ويفيد. في هذه الحلقة سنتناول موضوعا من الأهمية بمكان. هنالك أمثلة يتداولها الناس، منها المثل الذي يقول: إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر إلى المنزل فيها، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع مع الأجيال الناشئة؟ وإذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر إلى المنزل، ماذا يعلم أبناءه قبل أن يدخلوا إلى المدرسة؟ البيت هو مكان السكن والمودة والرحمة. البيت هو الذي ينشأ فيه الإنسان، يتلقى فيه تعليمه الأول ولغته الأولى والمفردات التي يحفظها والمصطلحات التي يتعامل معها. وهنالك رأي تربوي وهو رأي مؤكد من الناحية التربوية، يقول: إن بناء الإنسان في 7 سنوات الأولى من عمره هو البناء الحقيقي لشخصيته الذي سيستمر معه إلى آخر عمره، بل إنها القواعد، قواعد الثقافية، القواعد قبل ذلك الدينية، تبنى في هذه المرحلة من المراحل التي أحيانا تهمل البيوت المسلمة في العناية بها. لعلنا نوفق بإذن الله في هذه الحلقة في طرح هذا الموضوع، لعلنا نستطيع أن نقدم للبيت المسلم من النصائح ما يمكن أن ينفعه في هذه المرحلة المهمة من حياة الأمة. معنا أيضا في هذا اللقاء، وهي معية نسعد بها، أخونا الشيخ الفاضل الدكتور عايض بن عبد الله القرني. حياك الله أبا عبد الله، نحن نلتقي كعادتنا في برنامج السلام عليكم. حياكم الله يا أبا أسامة، وحيا الله الأخوة المشاهدين عبر قناة إثراء الفضائية، وأنا سعيد بهذه الرحلة الماتعة إن شاء الله والمفيدة معكم ومع الأخوة المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. بارك الله فيك أبا عبد الله. موضوع البيت المسلم هو من الموضوعات المهمة، وأنت تعلم الآن أن هنالك حربا شعواء على البناء الأسري يعني في العالم الآن، كما تعلم في مؤتمرات تقام الآن لهدم بناء الأسرة ولتشتيت هذه الأسرة، بل إن هنالك من يقول، أحد المنصرين قبل حوالي 95 سنة تقريبا اسمه تيسدال كان يتكلم عن هذا الجانب ويقول: لن تستطيعوا أن تحطموا العالم الإسلامي إلا إذا حطمتم الصخرتين العاسيتين في بلاد الجزيرة العربية وبلاد الأفغان، وإذا استطعتم أن تحطموا بناء الأسرة في العالم الإسلامي. إذن الموضوع خطير ومهم، وإن كان بعض الناس يتوقع أن هذا من الموضوعات العادية التي لا تستحق هذا الاهتمام الكبير. يمكن أن تبدأ معنا أبا عبد الله في الحديث عن أهمية البيت المسلم وأهمية هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نتناول بعض القضايا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأقول لكم في البرنامج السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلا شك أن الأسرة هي النواة للمجتمع المسلم، ومن لم يسعد في بيته فلن يسعد في مكان آخر. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الإقامة بأمره قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والرسول صلى الله عليه وسلم نص على الرعاية المنزلية من الوالد ومن الأم، وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية الحديث. إذا علم هذا فإن البيت الذي أسس على التقوى هو البيت الذي أسس على الإيمان بالله عز وجل، فتكون قضية يكون التوحيد، كما قال يعقوب لأبنائه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فينبغي أن تكون رسالتنا أن نكون في مجتمع مسلم وأسرة مسلمة. وهذا الإسلام يتمثل في إقامة الصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فكان في البيت يعني وصيا على الأهل. ولذلك استحب بعض العلماء أنهم حتى ولو علمت الأهل سوف يصلون، عند الأذان تقول: صلوا يا أهل، صلوا يا عيال، صلوا يا أبناء، لتنتهي بالآية الكريمة. ومنها أن يكون هناك تفاهم، وهو التفاهم على أصول الملة، يقولنا 3 أصول في البيت وفي المجتمع وفي الدولة: أن نرضى بالله ربا وبإسلام الدين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالبيت المسلم يرضى بالله ربا إلها معبودا سبحانه وتعالى. وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقدوة، فيستلهم في البيت الأسوة من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم والقدوة الحسنة، فيقرأ بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وصفات هذا البيت ويمثله في بيته ويرضى بالإسلام دينا، فيمتثل هذا الدين العظيم في معتقده، في أكله، في شربه، في طعامه، في منامه، في كل شأن من شؤونه. فهذه الأصول الثلاثة تطبق أولا في البيت ثم يعني تبث في المجتمع. جميل، بارك الله فيك، وهذا موضوع مهم. لعل معنا الآن اتصال الشيخ عايض، معنا الأخت مارية من الجزائر. تفضل يا أخت مارية. مارية؟ نعم، مارية من الجزائر. عمري في الصغر. كيف؟ عمري من الصغر. الصوت غير واضح يا أخت مارية. تكلمي، الله يحفظك، تكلمي من الهاتف إذا ها. طيب، إذا لعل الأخت يعني قد انقطع الاتصال بها. تكلمت إذا الشيخ عايض عن قضية بناء البيت المسلم على أسس من الدين حتى يكون بيتا مسلما أصيلا، أيضا أمينا على الأجيال التي تنشأ فيه. وأنا أذكر بالمناسبة أيضا أنه حتى من الثابت علميا أن البيت المسلم حينما ينشأ على القرآن وينشأ على السيرة العطرة وينشأ على المادة الإعلامية السليمة والثقافية والعلمية، ينشأ الأطفال من صغرهم وقد حملوا هذه السمات. ويقول العلماء إن الطفل إن الجنين يتلقى، يعني أول ما تنفخ الروح في الجنين في بطن أمه، وهذه ثابتة الآن طبيا وعلميا، يبدأ يتلقى المصطلحات، لأن سبحان الله في مخ الإنسان شريحة، هذه الشريحة للتلقي التلقائي، وخاصة مجال المصطلحات والمفردات، والمصطلحات كما تعلم لها معانيها. فنحن نتكلم عن مسألة بعض الناس يتوقع أنها مسألة عادية، وخاصة بالنسبة لتربية الأطفال. البيت المسلم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، يعني هل من مواصفات ممكن أن نقولها للإخوة حتى يقام على هذه المواصفات البيت المسلم، خاصة أننا في عصر كما تعلم نتصدى فيه لحملات إعلامية وحملات ثقافية مختلفة؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن السعادة قال قبل ذلك، قبل المواصفات، قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدن عنده قوس وقوس يومي فكأنما حيجت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وسنده صحيح. قالوا إنه أطلق صلى الله عليه وسلم السعادة أن تبدا من البيت، وبين صلى الله عليه وسلم أركان السعادة، فدل على أن بداية ما يجب على الإنسان يفعله ليكون سعيدا أن يسعد بيته ومن حوله. هناك في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بيت النور، ولأنه بيت نور وبيت هدى، وكما ما يسمى في بيت من آيات الله والحكمة، فهو أول شيء أنه يتلى فيه القرآن والسنة والبيان الشرعي، فيكون مكان مدرسة ومكان تعليم وانطلاق. وأنا أدعو الوالد أن يكون كما قلت، كان عنده نسبة من العلم، أو الوالدة أن يكون عندهم درس، ولا يغطيهم دروس المدارس والجامعات عن هذا. الثاني أنه يقوم فيه الصلاة، ولذلك كل الآيات والأحاديث أن هذا البيت يقيم الصلاة، فتقام الصلاة كما قلت فوق. ثالثا أن يقوم على الرحمة، وأن يقوم على التعارف وعلى المودة، ولا يأتي ذلك إلا بحسن رعاية من الوالد ومن الأم، فلا يكون هناك فظاظة ولا غلظة. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالرحمة في البيت، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن في النساء فإنهن عوان عندكم، وقال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وضرب صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التحمل وفي الصبر وفي المودة وفي الرحمة في مع أهله عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة في الصحيح: كان يدخل عليه صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما ويكون في حاجة أهله، وحين يقطع اللحم مع عائشة عليه الصلاة والسلام، حين تمسك هي ويقطع، وحين يقطع يمسك صلى الله عليه وسلم وهي تقطع، ويمزح صلى الله عليه وسلم وليكن لحقا، ويكون قريبا ويسأل عن أخباره صلى الله عليه وسلم. منها أن يعطى وقت للأسرة، لأن يعني يشاهد الآن أمام زحمة الحياة والمشاغل أن الرجل يبتعد عن بيته كثيرا، تجده يهتم بالآخرين أكثر من بيته. ومن الملاحظات أيضا في صحيح البخاري يقول زيد بن ثابت: الوقار مع الناس والدعاء مع الأهل. فإن كل إنسان كالطفل مع أهله، إذا دخل بيته يلقي يعني التكلف ويتركه جانبا ويقبل برحابة وبشاشة وبخلق حسن. لكن عجيب أن بعض الناس عكس الآية فتجده يدخل كأنه ملك الموت دخل عليه يقول إن الموت الذي تفرنا منه فإنه ملاككم، فتجد الطفل يسكت والأهل يقول حتى بعض يقول جاء الوالد يعني انتهى الموضوع، والذي كان يضحك يلزم مكانه، والذي كان يلعب يهدى، وكان في سكن عسكري، وكان في سكن عسكرية فتجد شيء في بيته أسد علي وفي الحروب نهامة الفتخاء تنفر من صفير الصابر. ومع الناس تجده يضيع من الجلسات ومن الفكاهات والدعابات والله بعليم. أيضا فيك أبو عبد الله ممكن نستكمل الموضوع بس يبدو أن معنا اتصال الآن. نعم. الأخت ميساء من الأردن. شكرا جزيلا. تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن أخبرك الشيخ. نعم ماك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء نهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك. تفضل الله منا ومنكم جميع المسلمين. وبشكرك فضيلة الشيخ على كتابك لا تحزن وأسعد امرأة في العالم. بارك الله فيك. وبارك الله في الشيخ والله يجويك والله يحفظك شيخ. وسؤالي لفضيلة الشيخ. تفضل. البيت المسلم فيه بالعائلة مثلا في إخوان مثلا تكونش عن إنهم متفقين مع بعض حتى إنه يكونوا أسرة واحدة، لازم تكون يعني كل البيوت المسلمة تكون يعني متفقة ومتحدة حتى تواجه مثلا من الأعداء. جميل. سمعت. فهم السؤال. نعم. يا أختي أولا أنا فهمت من سؤالك أنه ينبغي أن يصلح البيت ويكون فيها ألفة، لأنه إذا ما يعني تقصره إذا ما كان ألفة في البيت وفي الأسرة فليكون في الأمة ألفة، وهي صدقة لأن البيت هو النواة. فكيف نطالب الآن الأمة الإسلامية بالوحدة بينما نحن في الأسرة ما في اتحاد ولا تعارف ولا تآخر؟ الأب الذي يعجز أو الأمة التي تعجز عن إصلاح أفراد أسرتها هي أعجز عن إصلاح دولها وشعوبها. فصدقت فيما قلت، وينبغي أن يكون هناك مبدأ الحوار بين الأهل وبين الرجل وبين أبنائه وبين المرأة كذلك، ويكون هناك تفاهم على كل قضية، يسمون هذا مجلس الفضفضة، مجلس المدارسة، مجلس المناصحة، ويتوجه بالتي أحسن. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينتقر حياته، كان إذا أخطأ أحد من أهله تجد صلى الله عليه وسلم يتكلم وينصح بهدوء، وربما صلى الله عليه وسلم ذكر الموضوع وارجاه، وربما هجر هجرا يعني جميلة. قليلا جميلا حتى يعود المسألة. فكان صلى الله عليه وسلم يعالج المشكلة بأحسن وبألين وبأرفق ما يمكن، وهذا هدي عليه الصلاة والسلام. فأنا أطلب الرفق، الرفق مع الأهل خاصة هم أولى الناس، والرحمة ومسألة الحوار. جزاك الله خير. يعني نحن نريد أن ننبه الأخوة المشاهدين إلى أن هنالك العنوان البريد الإلكتروني، فبالإمكان التواصل معنا من خلاله، لأن كثير من الأخوة طلبوا هذا العنوان، فبالإمكان التواصل من خلاله على في أي موضوع نتناقش فيه، ويمكن أن تطرح وهو ظاهر على الشاشة، ويسعدنا تواصلكم معنا فيه، وسنعتني بما تبعثون به خلال حلقات هذا البرنامج بإذن الله تعالى. ذكرتني أبا عبد الله، يعني أنا أتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على يديه ورجليه وفوقه الحسد، يعني هذه الصورة البديعة. عائشة رضي الله عنها لما تعرف هدي أسفاري عليه الصلاة والسلام وغضبت فقالت تزعم أنك رسول الله ولا تنصفني من فلان، لما حمل حفصة على بعير غير بعيرها لما تأخر بعيرها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر يغضب والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أزعم يا أم عبد الله، ثم يحميها من أبي بكر عندما أراد أن يلطمها رضي الله عنه. يعني ثم يقول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العجيبة، إن الغيرة لا ترى أسفل الوادي من أعلاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلاحظ يعني تحمل الموقف، سعة الصدر على مثل هذا عبد الله تبنى البيوت المسلمة، أليس كذلك؟ بلا شك. وحبذا لو تكلمت، وأنت ذكرتني بوقفات له صلى الله عليه وسلم في عالم الأسرة من الرفق والتواضع. الآن في الصحيحين لما أراد صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو الإمام الأعظم خلاف العصر فريضة، فأتى إلى أمامة بنت ابنته زينب وكانت غائبة أمها، فإن بقي صلى الله عليه وسلم معها ويلاعبها فوت صلاة الإمام والجماعة على الناس، فأخذها صلى الله عليه وسلم معه ودخل بها وهي على كتفه الشريف وقام يصلي بالناس، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها أمام العالم وأمام الناس وهي طفلة. أيضا في سنن النسائي أن الحسن كما تفضلتم فيه صلى صلى الله عليه وسلم بالناس فارتحاله الحسن وصعد على ظهره، فطول صلى الله عليه وسلم في السجود. فلما سلم اعتذر للناس قال ان لهذا ارتحلني وكرهت اذا قمت عن اذيه فبقيت حتى نزل. فكيف تحسن اعتذاره من الناس ورحمتي لهذا الطفل حتى قال له ربه ما ارسلك الا رحمه العالمين. يخطب صلى الله عليه وسلم على المنبر خطبه جامعه للناس اجمعين، فياتي الحسن بن علي وهو طفل في ثوب طويل فيقع على ثوبه، فمره يعثر ومره يقوم يطيح ومره يقوم. فترك صلى الله عليه وسلم الخطبه ونزل واخذ الحسن وجلسه بجانبه، ثم وضع يده الشريف على راس الحسن وقال لابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فمدحه بالسياده ومدحه بالصلح وتحققت معجزته صلى الله عليه وسلم. لانه لما التقت الجيشان بعد مقتل علي رضي الله عنه مع معاويه عامل جماعه، تنازل عامل جماعه الحسن بالخلافه وقال اصلح الله به بين المسلمين وحقن به الدماء. فهذه المشاهد لا تنسى منها عليه الصلاه والسلام. اتت طفله صبيه من هذا المعنى الان. نعم الشيخ سنستكمل الحديث معنا. الاخ محمد من مصر، تفضل يا اخ محمد. اخ محمد الو. اي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام, السلام ورحمه الله. في البدايه بس انا عاوز اشكركم وقناه اقرا على البرنامج الرائع والهادف وعلى ما تتفقون به خلال الشهر الكريم. الله يبارك فيك. وسؤالي لفضيله الشيخ عائض باختصار، ازاي اقدر اجعل من بيتي بيت مسلم ويعني ببساطه يتسم بمواصفات البيت المسلم؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. حياك الله يا محمد واهلا وسهلا بك. شكرا لك يا محمد وبارك الله فيك. يا اخي انت ان شاء الله الامر سهل وما جعل لكم في الدين من حرج. تاتي الان ان شاء الله وانت على خير، فتنبه اهلك بالتي احسن على ان نريد ان نبدا حياه جديده وتجديد الدين وتجديد العباده وتجديد مرحله العمر مطلوب شرعا، حتى يقول صلى الله عليه وسلم عند الحاكم بسنة جددوا ايمانكم. قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال قولوا لا اله الا الله. فمن كان في بيت مقصر عن الصلاه تامره، ومن كان هناك في غفله عن الذكر تنبه ايضا. وارى ان يكون عندك برنامج تتفق انت واسره فيه. من هذا مثل البرنامج ان تقول اتفقنا جميعا انا اذا اذن المؤذن لا نشتغل بشغل، وانما يكون هناك الرجال مثلا في المسجد والنساء يؤدون الصلاه. ثانيا يكون عندنا جلسه روحيه للذكر والعباده وقراءه القران مثلا او طلب العلم ولو نص ساعه في اليوم. ثالثا يكون هناك مكتبه صغيره في البيت. رابعا يكون هناك مراقبه للبيت بما يبث فيه وما يعرض فيه، لا يعرض فيه الا الخير والفضيله وما يدل على الله عز وجل وما يرشد الى مكارم الاخلاق. منها ايضا ان تتفقوا على اي مشكله يمكن ان تحل بالحوار. وايضا ان يكون هناك ان تقرأوا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الشيخ ابن عثيمين مره يقترح على الاسره ان يكون لهم قراءه كل يوم ولو دقائق معدوده في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، تستلهمون هذه المثل انت والاسره وتكثرون من الدعاء والاستغفار. بالمناسبة يا أخي الجلسة أيضا مع الجلسة هذه الصباح والمساء وجدت أنك تقرأ الأذكار أنت مع أهلك في حصن المسلم، الأذكار الصباحية والمسائية. أولا تحفظ من لم يحفظ، وثانيا تنبه الأطفال على حفظها، ثالثا تحصن بيتك وتكون قدوة لهم. وبإذن الله أنت إذا قمت بذلك فسوف يشرح الله سبحانه وتعالى صدوركم وسوف يحميكم وسوف يتولاكم سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أحسنت. وقضية القدوة الصالحة هذا سنتحدث عنه يا شيخ عائض، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل إن شاء الله بعد الفاصل سنتواصل مع الإخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. قبل أن نبدأ شيخ عائض الحديث نستكمل الحديث في موضوع البيت المسلم والقدوة. معنا الأخ هلال من السعودية، تفضل يا أخ هلال. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أرحب بالدكتور عائض القرني. أهلا وسهلا. الدكتور عبد الرحمن العكماوي. حياك الله يا أخي. وأسامة. يا أهلا وسهلا. نعم. مرحبا بك يا أخي الكريم، حياك الله هلال. نشكرك على استضافة الشيخ. الله يبارك فيك يا أخي الكريم. الله يسلمك ويبارك فيك. سلمك الله. ونهنئكم بحلول الشهر المبارك. بارك الله فيك. سؤالي حضرتك الله، كيف أحدد ابني في الطاعة؟ كيف أحدد؟ كيف أحدد ابني في الطاعة؟ جميل جميل. هذا أبو عبد الله سمع السؤال وسيبدأ في الحديث الموضوع إن شاء الله. وشكرا لك يا أخي هلال، الله يسلمك. شكرا يا أخي هلال على هذا السؤال. بلا شك أن سؤالك مهم، لأنه أول التربية أن يحب الطفل أباه ثم يحب ما يمره أبيه به أبوه. جميل. فأرى أنك تبدأ في علاقة الحب أن تجعل هذا الطفل يحبك بالليل وبالرفق وبحسن الرعاية لهذا الطفل، وبإذن الله عز وجل إذا حبك سوف يحب الكلام الذي يصدر منك. ولذلك لما يقولون الآن في التربية إن على الأستاذ أن يحبب نفسه إلى الطلاب ليفهم عنه الطلاب، لأن الطالب إذا كره الأستاذ كره كلامه وكره درسه وحصته. تحبب ابنك أولا تعظم الله في قلب هذا الابن أإله مع الله، وتأتي إلى قدوتك وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فتذكر لهذا الطفل أن أحب إنسان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثه عنه. أيضا تكون قدوة حسنة أنت تحب في الطاعة، فأنت تكلمت عن صدقك صادقا ولا تخالف ذلك إلى كذبات أو كذيبات. وإذا وعدت لا تخلف، وإذا أمرته بالإنفاق يراك ممسكا، وإذا أمرته بالصبر يراك صابرا، وإذا أمرته مثلا بكثرة الذكر يراك ذاكرا. فإن القدوة بالفعل وبالصفة أعظم من القدوة بالكلام. الكلام سهل ويسير، لكن عند التطبيق الميداني يقول أحد الأخوة يقول إني كنت أصلي في المسجد، فكنت أخذ طفلي معي للمسجد، فلما أتيت مرة من المرات صليت في البيت، قال جاء ابني عندي قال صلي في البيت انت حرمة يا أبي وصير الطفل. قال لا بكني مريض اليوم. قال فانظر كيف عرف بمسألة تداول المسجد أن هذا أن يكون مسجد. سبحانه وتعالى عن بيت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآثار رجال. الله أكبر. أيضا مأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لأن قضية الصبر ترى مسألة ما هي سهلة. وإيقاظ الإنسان الابن أو البنت للصلاة وهو في نومه وكذا، هذه مسائل نوصي بها جميع الأخوة. وبلا شك موضوع القدوة مهم جدا، بل إن موضوع القدوة الحسنة هو الذي يحبب ينشر الحب بين ولي الأمر وبين أولاده. ولعلنا نتناول هذا الموضوع يا شيخ عايض، لأنه قضية الحب الآن هنالك دورات تدريبية تدرب على كيفية الحب وكيف يزرع الإنسان الحب في نفسه فيحب الله سبحانه وتعالى ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب أيضا نفسه ويحب من حوله من الخيرين. لأن حب النفس أيضا ما هو حب النفس الذي يوصل الإنسان إلى الأنانية. تحدث في هذا الموضوع لكن في معنى اتصال يا شيخ وتعلق من معنى الأخت نورة من السعودية. طيب حصل انفصال في الاتصال. نرجع يا عبد الله إلى كنت أريد أن تقول شيئا. أنا مع الدورات التي توجه الأمة، لكن سبحان الله أسرف بعض الناس في الدورة. ذكرت أني بحب كنت أتبشر، لأن كان دورة في الخطابة ودورة في الإخلاق ودورة في الحب. أنا معك، وهذا الذي ينبغي في فن الخطابة. نحن ننقصنا، أنا قلت مرة في كثير من الدروس ينبغي علينا درس الخطابة دراسة ونسعى، لكن يا أخي مثلا مبالغة حتى في بعض، خلناها من باب الطرفة. يعني بعض الصفات تجد عندهم بدأوا يتدربون عليها، وحتى يقولون ممكن يقولون الإنسان من الغبي إلى العبقري بواسطة التدريب، والله أعلم. لكن الصحابة لم يكن عندهم هذه، كان عندهم معلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يدربهم بما يسمعون من الوحي والقرآن، فتجدهم خرجوا يحملوا الحب والسلام والإيمان والهداية للناس. لكن يا شيخ ترى الموضوع هذا لن ندخل في التفاصيل فيه، إنما الدورات، شكل الدورات الجادة لها فائدة كبيرة في بناء الشخصية الحقيقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترى يعني في بعض جلساته مع الصحابة، يعني لما جلس وجاء إليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر، هذه القضايا ترى كلها نواحي فيها شيء من روح التدريب مع التطبيق. إنما صح المبالغة في هذا الموضوع فعلا يعني موجودة. أيضا معنا اتصال الآن من الأخ محسن من السعودية. تفضل يا أخ محسن. سنواصل أبا عبد الله الحديث إن شاء الله حول موضوع التربية في البيت المسلم، ولكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال من الأخ محمد من السعودية. تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج الجيد. بارك الله فيك يا حبيبي. حبيت أسأل الشيخ عايض. تفضل يا موسم رمضان كموسم عبادة وطاعها أكثر من موسم المسلسلات. في الوقت الحالي أصبح موسم المسلسلات والبرامج الوقت المسلمة والأسرة ككل ستتجه إلى اتجاه هذا، فنصيحتك في هذا الشهر الكريم. بارك الله فيك الشيخ عايض. حياك الله، هذا موضوع مهم جدا يا محمد، شكرا لك على هذا السؤال. الحقيقة يا أخي أصبح ظاهرة أن شهر العبادة والإيمان والتراويح وشهر التهجد والدموع والبكاء تحول الآن إلى مسلسلات، وأصبح هو يعلن فيه وتحفظ له الطاقات وتتكثف في هذه البرامج اللاهية لصد المجتمع المسلم عن الرسالة وعن مقصود هذا الشهر. يعني هذا الشهر هو كما وصفه ربه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو نزل العبادة ونزل للتوبة ونزل العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن العجيب أن كثير من الناس الآن حول المقصود وفرغ الشهر من محتواه. ماذا نفعل الآن أمام المد الفضائي الذي يبشر الأمة بأن في رمضان سوف تكون هناك مسلسلات وسوف تكون هناك جلسات سهرات ويمتد له إلى أن يؤذن الفجر؟ أمام هذا أنا أطالب كل الآباء والأمهات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائهم وفي فلذات أكبادهم. والله إن من عاش على اللهو وإن من عاش على الغواية سوف يدفع الثمن وهو غالي، وسوف يخسر هذا الابن والبنت ويخسر دينه ويحاسب عند ربه سبحانه وتعالى. نحن يا أخوة نحن أمة رسالة، الله سبحانه وتعالى أراد منا نكون عبادا صالحين له جل في علاه لا إله إلا هو. يعني مثل الأمم الذين عندهم رسالات، الذين ليس عندهم رسالات هم أصلا سبقون في هذه المسلسلات، فأتت الأمة بجهلها ولهوها وغفلتها تريد أن تحاكي تلك الأمم في المسلسلات، في أعمال الدرامية، في السهرات اللاغية، في اللهو. ما كان عندنا رسالة. رمضان هو للصيام والقيام وتلاوة القرآن ومحاسبة النفس، لله عتقاء في كل ليلة. هؤلاء العتقاء الذين يريدون أن يعفو الله عنهم يجلسون أمام المسلسلات اللهو وهم يتحرون العفو من رب العالمين. نحن كل ليلة نقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عفو عنا. فالواجب على من يريد بهذا أن يقوم بهذا الدعاء ويريد العفو أن يريد الله من نفسه ومن أطفاله أن يريد العفو من الله والعفو. لكن يمر الشهر وينتهي وإذا الناس ازدادوا انحرافا وازدادوا لهوا وازدادوا لهوا، حتى يقول لي بعض الأخوة قلت صدق أن الأشهر غير رمضان إنها أكثر استقامة في الأسر وأكثر واتزانا في البيوت، بينما الشهر هذا شهر الفضيلة شهر الإيمان والغفران حرف بواسطة كثير من وسائل الإعلام إلى لهو وإلى مسلسلات وإلى هجوم على روح الدين وروح الشريعة وروح التوبة. صحيح نعم والله عبد الله، يعني فعلا فرغ شهر رمضان من معناه الروحي عند كثير من الناس والسبب هذه الوسائل. وأنا أقول إن الأمة بحاجة إلى أن تعيد النظر في مسألة الإعلام في رمضان، لأنه كما تشاهد ويشاهد جميع الإخوة والأخوات مسلسلات وحتى المسابقات الثقافية ومسابقات الأطفال لا تخلو من المخالفات الشرعية الواضحة الصارخة في مسألة. فلا شك أنه كلام الأخ كلام مهم جدا، وجزاك الله خير على هذا التوجيه أبو عبد الله، لأن هذه المسألة في غاية الأهمية. وأنا أقول إن كثيرا من الأسر، وأنا أعرف ناس يا أبو عبد الله استطاعوا فعلا أن يحددوا مسألة المشاهدة في رمضان، وبعضهم هذا قلة إنما أنا أعتبره جهد كبير استطاع أن يلغي التلفزيون في رمضان. طبعا لما يلغي معنا ما بيشوف السلام عليكم ولا غير البرامج، لكن يقول لبعض الإخوة الذين عندهم تجربة في تحديد المشاهدة في رمضان يقول والله لقد نشأ جو من الروحانية في بيتنا ما كنا نتوقع، لأن قطع الصلة بمثل هذه الوسائل التي تبعد الإنسان عن المعنى الحقيقي في رمضان ما شهر القرآن وشهر العبادة. معنا الآن أبو عبد الله اتصال، أبو خالد من سوريا، حياك الله أبو خالد، تفضل أبو خالد، تفضل يا أبا خالد. أنا قلت أبو خالد وخشيت أنه يكون سمع الخطأ، يعني انقطع الاتصال. طيب انقطع الاتصال. المسألة هذه في غاية الأهمية أبا عبد الله والكلام لجميع الأخوة. المرأة لها دور كبير، وأذكر أن أم سفيان الثوري رحمه الله حينما نشأ سفيان في حجرها يتيما كما تعلم فوجهته لدراسة الحديث في المسجد لتعلم الحديث المسجد، وكانت تغزل وتعطيه المال، أعطته 10 دراهم وقالت اذهب يا سفيان فاطلب الحديث، فإن رأيت أثرا لذلك على نفسك وقلبك وسلوكك فتعال أعطيك دراهم أخرى. وخرجت لنا إمام المسلمين في الحديث سفيان الثوري. دور المرأة وسنتحدث فيه لأنه مهم، لكن بعد أن نأخذ أبو خالد لأنه يبدو رجع الاتصال. تفضل يا أبا خالد. ألو تفضل يا أخي أبا خالد. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ الكريم. نعم السؤال عن البيت، كيف يبنى البيت المسلم وعلى اي طريقة دلنا عليها. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حسنا حسنا. يعني نحن تكلمنا الاخ ابو خالد يسأل وهذه رأيت يعني هي مشكلة البيوت الان. استاذ العزيز ما بسمع صوتك. نعم نعم هو سمعنا سؤالك ابا خالد والان اوجه سؤال الشيخ عايض. انت تسال عن كيف يبنى البيت المسلم، يعني هو يقول انا كيف ابني بيتي المسلم. فنحن تحدثنا في هذا الموضوع لكن لا باس ان تختصر له الموضوع. يعني اختصر لك يا ابا خالد البيت المسلم انه يقوم على تقوى من الله سبحانه وتعالى، يبدا بالايمان بالله عز وجل وهي مواصل يعني على عمود ثلاث: رضينا بالله ربا وبالاسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، اقامه الصلاه بحد ذاتها العباده التي للجميع رجال ونساء. ايضا يكون هناك قدوه في البيت وهو الاب والام حتى يتعلمون الابناء منهم. منها الرعايه التي يقوم بها الاب: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تحكيم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت، وانا ذكرت مثلا الدروس فيها الاذكار الصباحيه والمسائيه، امتثال الاخلاق الشريفه من علم الخير عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على هذه وسائل لا شك بعد الله. موضوع المراه المسلمه ونحن كما تعلم في عصر استهدفت فيه المرأة بشكل خطير، وكما تعلم المرأة هي عماد البيت أصلا، يعني بل إن تأثير المرأة حتى يعني جميع الدراسات التربوية والنفسية تؤكد أن تأثير المرأة في أطفالها ذكورا وإناثا في المنزل أكبر من تأثير الأب فيه. فأيضا يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع، لأن كما تعلم شواغل المرأة في هذا العصر، انشغال المرأة عن أطفالها، أيضا تحقق مسألة القدوة في المرأة المسلمة. أنا سامة ذكرتني بشيء بخديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف قامت بالبيت المسلم، حتى أنه في الحديث الصحيح لما أتى جبريل قال: بلغ السلام مني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. السهيل صاحب الروض الأنف جاء بإشراقات على هذا الحديث: بشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. قال لما قوله ببيت بشرها ببيت في الجنة، لأنها لما قامت ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم استحقت جزاء لها بيتا في الجنة. ولما قال من قصب، قال لما أحرز قصب السبق في معاونته ومساعدته ورعايته عليه الصلاة والسلام استحقت هناك بيت من قصبه اللؤلؤ المجوف. لا صخب فيه ولا نصب الصخب الضجيج، فإن هدأت من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخلت السكينة عليه وعانت الرسول صلى الله عليه وسلم، فجزاء أن يكون بيتها في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، فإن راحت الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن تعرف كلماتها العظيمة التي تدل على عقلها وسؤددها وحصافة رأيها لما قال: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على ولد الدهر كما أو إلى آخر الحديث. هنا نقف عند المرأة كما يقول حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا عدست عدست شعبا طيب الأعراف. المرأة المتعلمة التقية النقية هي المؤثرة بإذن الله في الرجال، وحتى يروني تعرف المثل السائد يقول: وراء كل عظيم من امرأة. وبعض الأيام هذه يقولون: وراء كل رجل وراء كل امرأة امرأتان. يقول: وراء كل عظيم امرأة وراء كل فاشل امرأتان. هذا من باب الطرفة. لكن يوم تأتي المرأة، لأن هي أكثر ترى أكثر قياما في البيت وأكثر تأثيرا، وجود في التربية ترى الأب ممسك، والأب طبعا قائم له القيومية في البيت لكنه يغيب. فإذا كانت المرأة واعية بدورها بإذن واحد أحد يتأثر بها. ذكرت لنا قصة أم سفيان الثوري رضي الله عنها، أحمد بن حنبل أمه هي المؤثرة ترى في حياته. يقول أحمد رحمه الله: والله ما كانت تحبسني وتوقفني، فإذا تنظر الفجر متى يبدو وتخاف عليه، وكان طفل، فكانت تلبسه وكانت تضع الدفتر بين يديه والقلم وتنظر الفجر هل طلع، فإذا طلع تركته في السكة إذا سمعت ولا سنتين حتى لا يمشي وحده. الشافعي ترى أبوه مات وهو حمل، فلما أتت به أمه هاجرت به إلى مكة وأخذت تقوم على شانه وتوصله إلى المشايخ وإلى درجة أنه أتى بالخاف وبالصحف وضعها في البيت. قالت: ما بقيت إلا تخرجنا في السكة وتبقى كتب في البيت. قال: لا جرم لأحفظنها وريحك منها. فحذف الجميع وأخرج هذه الصحف واللخاف والجرائد. المقصود هؤلاء الأمهات النماذج العظيمة ينبغي أن نكررها. لا بد أن نسينا الحمد لله جنات الخير ونواة الخير. متى ما علمنا المرأة تعليما راشدا وحفظناها من كل ما يشين وجعلناها أما تحمل القيادة في البيت وتحمل الزيادة لتخرج لنا بإذن الله أبطال بإذن الله. أحسن عباد الله. أخوة المشاهدين معنا فاصل الآن أيضا، بعده سنواصل الحديث في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل أخوة المشاهدين. معنا الآن الأخ عبد الله من السويد، ثم بعد ذلك سنتناول القضية التي طرحناها بعبد الله. تفضل أخ عبد الله. السلام عليكم دكتور عبد الرحمن العثماني. عليكم السلام، أهلا وسهلا. عندي مداخلة بسيطة بس ممكن أكلم الدكتور عايز أكلمني. نعم تفضل تفضل. هل تتساوي الأولويات في البيت المسلم في عالم الإسلام العربي عنه في البيت المسلم في العالم الغربي؟ وهل عليهم نفس الواجبات؟ وما هو الاختلاف الوجه؟ جميل، بارك الله فيك. سؤال أيضا مهم، لأنه يتكلم طبعا نتكلم عن المسلمين في كل مكان. يسأل عن الأولويات في البيت المسلم في العالم العربي والإسلامي، هل هي الأولويات نفسها في البيت المسلم في العالم الغربي؟ على كل حال البيت المسلم سواء في الشرق أو في الغرب واحد، لأن التعليم واحد، الكتاب والسنة واحد. قد يكون في الغرب أشياء من الحيثيات ومن الوسائل والطرق تختلف عن أما هنا، لاختلاف الجو واختلاف المكان. مثل أنه يجب عندهم أكثر تحسين الإبر هناك، الحرص على العربية زيادة عنها لأنها تغير اللغة واللهجة هناك. الانتباه له في مسار كأن يفهم الطفل مثل في الغرب عن لحم الخنزير، عن الصليب، عن أشياء يجدها في محلات أو نحو ذلك. لكن في العموم مثل إقامة الصلاة عند الجميع، التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عاملة، وكذلك قدوته الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. الذكر وجلسة الجلسة الروحية الإيمانية في التعليم هنا وهنا واحد. والعجيب أن ديننا لعمومه هو يصلح لكل زمان ومكان، وللفرد والجماعة والدولة والأمة. فسبحان الذي أنزل هذا الكتاب وهذه الشريعة لتكون كاملة شاملة فيها كل جواب لكل ما يطلبه الناس. أحسنت، وأنا هذا هو الرأي الصحيح أبو عبد الله، ولعل الأخ الكريم يعني قد سمع هذا الكلام الجميل. وأنا أذكر أن مرة كنا في إحدى البلاد الغربية واستضافنا أحد الأخوة الباكستانيين، فلديه ثلاث بنات ما زلت أذكر أسمائهم، من خديجة وزينب وفاطمة، العمر الكبرى منهن 9 سنوات، فأدخلهن علينا لنسمع منهن القرآن. والله يا أبا عبد الله يعني لما دخل كنا كلهن بحجاب كامل وبلبس محتشم، فكنا نقول ترى هؤلاء صغيرات يعني بالنسبة للبس. قال لا، أنا أرى أن اللباس لغة، وأن يجب أن ندرب البنت المسلمة على أن تحتفظ بهذا اللباس الساتر، لأنها إذا نشأت على الألبسة المكشوفة ستستسهلها فيما بعد. وهذا الكلام قبل حوالي 20 سنة. فالحقيقة أعجبنا بذلك الجو الروحاني الرائع في بيت هذا الرجل رغم أنه يعيش خارج العالم الإسلامي. سألناه كيف دراسة البنات، قال الحمد لله أنا أعلم أولادي تعليم جيد، وعنده ولد كان مهندس ومهندس ناجح جدا ويحفظ القرآن. إذن هو تربية البيت المسلم مثل ما قلت يا أبا عبد الله في أي مكان، لأن عندنا الحمد لله أسس ديننا واضحة في أي مكان من العالم. عزيزي أبا أسامة، أني وجدت في البلاد الغربية أسر إسلامية أكثر محافظة على الدين من أسر هنا في بلاد العرب. حتى صيام 2005 وحضوره في المركز الإسلامي والمسجد، وحتى تقيدهم بالحجاب وبالألفاظ الطيبة والبعد عن النابي والمخالفات الشرعية أكثر من بعض البيوت هنا. يا سلام. وفي الحقيقة ذكرت الآن بكلام واحد اسمه أنا ماري شنين، هذه ألمانية توفيت قبل فترة ولها عدة كتب عن الإسلام وعن اللغة العربية. لاحظ هذا العبارة المؤسفة، تقول طفت العالم كله فما وجدت أكثر تهاون بالمبادئ العظيمة من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي. يعني مشكلة كبيرة الحقيقة، يعني هي انطاقت بالعالم الإسلامي المبادئ العظيمة. أي نعم. مالي الشيخ الصالح الصين مثلا في نجد خادم الحرمين وضعت التلفاز. أيوة. يقول في فرصة سانحة نيكسون الرئيس الأمريكي السابق يقول أمريكا دولة عظيمة لكن للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام. الله. فهم يعرفون لأنهم يعني يصفون في جوانب وصلوا على ثقافة الإسلام وعلى ما فيه، لكن المشكلة أن أمة إسلامية ما طبقت هذا الوحي السماوي كما ينبغي، وإلا والله عندنا دين نرفع الرأي وأنه يشرف كل من يتمسك به. الدين الحق، الدين عند الله الإسلام. أبو عبد الله في معنى اتصال أيضا الأخت أم أنس من السعودية. أم أنس، هل الأخت معنا؟ أم أنس تفضلي. هي الانقطاع الاتصال. ها طيب، هذه مسألة المرأة المسلمة تحدثنا فيها وهي مسألة في غاية الأهمية. الشيخ عايض، هنالك خلل في التربية الموجود في عالمنا الإسلامي، ألا وهو إضعاف شخصية الأبناء. يعني يسيطر الآباء والأمهات على الأبناء بطريقة يحطمون فيها شخصياتهم، فتخرج الشخصية ضعيفة موجودة هذه. يعني تجد الأب يريد أن يخرج ابنه مثله ويحاول أن يكبته ويعتقد أنه صغير، ويصل عمر الابن 18-19 سنة وهو يعتقد أنه لا يتحمل المسؤولية وأنه صغير. وهذه مسألة خطيرة في قضية بناء البيت المسلم. هو شوف، التربية السنية هذه من الشخصيات الفظة الغليظة التي ليس عند علم الناس علم شرعي، يعني هي تقتل. هو وعد خفي وإعدام بطيء يقتل هذا الطفل ويقتل فيها النبوغ ويقتل الثقة بالنفس حتى يصبح، حتى اني اعرف انا ممن شكى عليه من الاطفال يقول انا لا استطيع، اصبحوا شباب يعني، يقول والله ما استطيع اتحدث في الناس، ابي كان يكبتني ويمنعني اتحدث في المجلس، انا لا استطيع اقول القي خطبه مثل خطبه الجمعه، لا استطيع اتحمل مسؤوليه، يقول جردني من مسؤوليه ابدا. فبعضهم يجعل من ابنه تابعا دليلا ويشعر بانه طفل وانه لا كلام له ولا شيء. ولهذا تجد في سجد الصحابه انهم كانوا حتى سيد الخلق كان على الصلاة أمامه، وكان يشجع صلى الله عليه وسلم ويعطيهم من الكلمات ويشجعهم صلى الله عليه وسلم، بل شارك معهم في الغزوات رافع بن خديج وابن عمر وعطى الراية أسامة قاد الجيوش. معلم تدري أن أنتم عارف بهذا، من أفراد الجيش الأسامة أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عليهم. فكان صلى الله عليه وسلم يمنح الثقة ويثني على من يحفظ القرآن. ابن الزبير كان يلعب مع الأطفال، يعني في واقف معهم في السكة، فمر عمر بن الخطاب في هيبة عمر رضي الله عنه، ففر أطفال فبكى عبد الله بن الزبير. قال عمر: فر أطفال إلا أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين، ليس الطريق ضيقا فأوسع لك، ولست مجرما فأخافك. وثم نشا هذا الطفل الذي ربي على القوة والثقة، صار تولى الخلافة من بعد رضي الله عنه. نحن نريد أبناء يشعرون بالمسؤولية بالدور، يشاركون في الحياة. اجعل ابنك يشارك في المجلس يتحدث، حتى لو تشاور ابنك ولو كان صغير، يعني يشعره بالثقة ويقول ما رأيك في كذا وكذا. بعضهم كان يكني ابنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يا أبا عمير ما فعل المغير وهو طفل ذاك الوقت. فلماذا ما نشعره بأنه أصبح رجل وأصبح يتحمل مسؤولية وينتظر منه الكثير؟ لكن هذا القتل يعني قتل والحد من الطموح والحد من الشخصية والثقة في النفس، نعم. هذا يفقدنا الجيل ويدمر علينا الشباب. لا حياك الله عبد الله. يبدو أن معنا أم رغد من السعودية، تفضل يا أم رغد. ألو. نعم تفضل يا حي. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عايز. ممكن أسأل؟ نعم نعم. عن تنسية للشيخ تحبيب أبنائي في الصلاة. تحبيب أبنائك في الصلاة. أيوه. تحبيب أبنائك في الصلاة. جميل. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. تحبيب الأبناء في الصلاة يبدأ من أن تكون أنت مصلية تمام في إن شاء الله، وتصلين أمام بناتك وتستصحبينهم معك في عند الصلاة وتأمرينهم. وهناك طرق يذكرها بعض المربين العلماء، منها ذكر الثواب العظيم للصلاة ومردودها على النفس وعلى الجسم ومردودها الروحي، ومنها أيضا التخويف والتنفير من ترك الصلاة. كان يذكر لهم قصص غير ثابتة ممن ترك الصلاة وممن تهاون بها، كيف أنه يبتلى، لأن الطفل بين الترغيب والترهيب. أما الأطفال الذين هم الذكور فأرى أنه يؤمر بعد السابعة كلهم، وفي العاشرة يذهب مع أبيه ويؤمر بصلاة الجماعة ويحث عليها، ويكون هذا مسؤولية الوالد للأبناء. أما البنات فهم يرون في أمهم القدوة في الحجاب في الصلاة، وبهذه الطريقة إن شاء الله طريقة العمل يعني أمامه، وطريقة الحث بالكلام والتنزيل مما يخالف ذلك. صحيح. لا والطفل من خلال التجربة، يعني في بيوت كثيرة أبا عبد الله أنت أدرى بهذا، الطفل ترى ميال إلى تطبيق هذه الأشياء. والصلاة سبحان الله لها وقع خاص وروحانية خاصة عند الأطفال. إذا دربت البنت أو الولد منذ الصغر على الصلاة، وخاصة البنت، يعني الأم مثلا لو استطاعت أنها يعني تعطي بنتها لباس الصلاة وتخصص لها، فهذا له تأثير كبير. وأنا أعرف تجارب في بيوت كثيرة نشأ أطفالها على حب الصلاة وعدم تركها على الإطلاق. فما في شك أنها طريقة. معنا الآن اتصال من الأخ محمد من فلسطين. فلسطين العزيزة علينا، البلد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن ينقذه مما هو فيه. حياك الله يا محمد. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام. تقبل الله منا وكم جاب طاعة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. الله يجزاكم عنا وعن كل المسلمين كل خير في هذه البرامج الجميلة. الله يبارك فيك. البتبتوها من خلالكم الكريمة. الله يسلمك. وبنرحب بالضيف العزيز الأخ والشيخ المعلم الشيخ عائض القرني. أهلا وسهلا يا محمد. الله يجزاك عنا كل خير يا شيخ. وإياك وحياك. الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. الله يستر عليك في الدنيا والآخرة يا شيخ. وإياك يا شيخ. شيخي فضلا لا أمرا إحنا الحمد لله نحمد الله على نعمة الإسلام، هذا أول شيء. الحمد لله. اللهم لك الحمد على هذه النعمة. الحمد لله. إحنا كجيل شباب يعني أنا بعرفك أنك محمد متزوج من 3 سنوات شاب يعني أبلغ من العمر 29 عام. دوري في عائلتي كمسلم يعني أنا بعمل جهدي وبحاول أبذل قصارى جهدي حتى أربي أولادي تربية صالحة، أتعامل مع زوجتي بالتعامل الطيب كقدوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ضرب لنا أجمل المثل في علاقة الزوجية مع ستنا عائشة ومع ستنا خديجة ومع كل زوجات صلى الله عليه وسلم. احنا بنحاول نتبع هذه السنة العظيمة ونتبع هذا التعامل الطيب، لكن ظروف الحياة الوقت الذي نعيشه صراحة يعني تمنعنا نحاول نمارس هذه العادات الجميلة والعادات الخلاقة التي تعلمناها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح ومن التابعين. كيف يعني نحاول أن يعني نجعل هذا البيت المسلم يعني فعال بقدر بأكبر قدر ممكن؟ يعني أنا بحس حالي يعني أصارحك، أنا بحس حالي كآلف الراس بطلع أجيب فلوس بيدي، يعني ما بوصل البيت إلا أنا منهج، ما عندي مجال مثلا أجلس مع أحد نقرأ مثلا كتاب لا تحزن على سبيل المثال، أو مثلا أحد كتب الشيخ ابن تيمية، أو مثلا أحد الأحاديث النبوية. يا محمد إني أعمل هذا الشيء. محمد عجل. هذه الظروف يعني منعتنا. نعم عرفنا السؤال يا محمد، جزاك الله خير. الله يستر عليكم وكل عام وأنتم بخير يا سيدي. كل عام وأنتم بخير. وصلت الفكرة الله يحفظك أبو عبد الله. يعني محمد أشكرك أولا ولك تحيتين أو تحيتان، الأولى لأن اسمك محمد على حبيب القلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية أنك من فلسطين البلد الحبيب المناضل البلد الكفاح والجهاد والمصابرة والمرابطة، فجزاهم ربي عن الإسلام خير، وأسأل الله أن يحرر فلسطين وأن يفكها من المحتل المغتصب وأن يعيدنا جميعا نصلي في القدس. الذي ذكرته يا أخي صحيح أن الله عز وجل قد أنزل لنا شريعة فيها من المرونة والرحمة من الله عليه، قال فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل لكم في الدين من حرج، أنت عليك أن تؤدي ما عندك خاصة في أصول المسائل المهمات والواجبات الشرعية، والكمال مطلوب كالسنن والمستحبات ونحو ذلك، لكنك إذا ما استطعت فلا على الأقل أن تحافظ على الخطوط العريضة في الدين كإقامة الصلاة وترك الكبائر ونحو ذلك، وإذا بقي وقت عندك من العمل فتبدأ بالدروس والأذكار والنوافل، فالدين يبشرك أن فيه من السعة والمرونة والرحابة ما يعني يأتي على ظروف الناس، حيث سبحانه قد يعني علم أن فيكم مرضى وآخرون يضربون في سبيل الله، هناك ظروف المسافرين، ظروف المرضى، ظروف المسؤولين بسؤول الحياة، فالدين بشر فيه من السهولة ما يمكن أن تدركه، فأسأل الله لنا ولك التوفيق، أمل وحاول أن تجتهد والله معك سبحانه وتعالى إذا نويت الخير. بارك الله فيك عبد الله، وأنا أضم صوتي إلى صوتك وأحيي الأخ محمد، بل نبعث بتحية خاصة شيخ عايض إلى البيت الفلسطيني. في الحقيقة البيت الفلسطيني المسلم أثبت أنه يربي أولاده تربية إسلامية قوية، ولهذا هم يواجهون هذا التيار الجارف من الظلم والعدوان في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. أبا عبد الله، يبدو أن الوقت أيضا قد أخذنا الآن، والآن يبدو أننا سنضطر إلى أن نختم هذه الحلقة. إخوة المشاهدين، كنا نتحدث عن البيت المسلم، والحديث عن البيت المسلم ذو شجون، ولكننا لعلنا قد وصلنا إلى بعض النقاط التي تكون من خلالها البيت المسلم الذي نريد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وحتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.